رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 84 بعد 300 عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمعراض السيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. نعم. الحديث 85 بعد 300 وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم كلبك المكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا الحديث برواياته المتعددة في أحكام الصيد كما تقدم في الحديث السابق الذي روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهذا عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بعدما ذهبت عمته ولامته على فراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رضي الله عنه وأسلم، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد، وكان ممن يقيم في أماكن يكثر فيها الصيد، ومن يحتاج إلى شيء ما يحسن أن يتفقه فيه. فيؤخذ من هذا الحديث أن المرأة إذا احتاج إلى أمر من الأمور أن يسأل عنه خاصة ويتفقه فيه. فمن كان مثلا عمله في الصرف يسأل عن أحكام الصرف، من كان عمله في الكيل والوزن يسأل عن أحكام الكيل والوزن، من كان عمله في البيع المؤجل يسأل عن أحكام البيع المؤجل، وهكذا. فيحسن بالمسلم أن يتفقه فيما هو في حاجة إليه. والله جل وعلا تعبد عباده بالمعاملات كما تعبدهم بالعبادات، وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، يعني هو يخفي العيب مثلا ليكسب أكثر، وهذا يعتبر غش. وإنما المسلم يبين ما في سلعته من عيب، كما أنه يحرص عادة على أن يبين ما فيها من محاسن. ومن كان مختصا بالزراعة مثلا يسأل عن أحكام الزراعة، وهكذا في الأمور كلها يكون المرء يعبد ربه على بصيرة في معاملاته، كما يعبده جل وعلا في عباداته التعبدية في الصلاة والصيام والحج. ويجب على المسلم أن يهتم بهذا، ولا يكن جل اهتمامه في الكسب وتوفير المال ونحو ذلك، لأن الكسب إذا لم يكن حلالا يكون ضرر ويضر المرء في دينه ودنياه، تمحق البركة ويكون عنا له على المعصية والعياذ بالله. وإذا كان الكسب حلالا وإن قل فالله جل وعلا يجعل فيه البركة ويعين صاحبه على طاعة ربه جل وعلا. فعدي بن حاتم رضي الله عنه وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي يضرب به الوصف في الكرم، يقول أكرم من حاتم. قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، يعني أرسلها للصيد، فيمسكن علي وأذكر اسم الله. يمسكن علي لأنه معلمات، المعلم الذي يمسك لصاحبه، وغير المعلم ما يهتم لصاحبه، إذا مسك الصيدة أكل منها حتى يشبع ثم يعطي البقية لصاحبه، وهذا غير معلم ولا تحل صيدته. فيمسكن علي وأذكر اسم الله، دل على مشروعية ذكر اسم الله جل وعلا عند إرسال الكلاب وعند إرسال السهم. والعلماء رحمهم الله بعضهم يرى وجوب ذلك، وأنه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، وبعضهم يرى أن التسمية إذا تركها المسلم جهلا أو سهوا أن الذبيحة تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه على استفساره: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، يعني إذا أمسك الصيدة وقد ذكرت اسم الله وكان الكلب معلم، وتقدم لنا بيان المعلم أنه الذي يذهب إذا زجر ويرجع إذا نودي ولا يأكل من الصيدة. فكل ما أمسك عليك، ما دام يمسك لك ولا يأكل منها شيئا فكلها. وفهم من مفهوم هذا الحديث أنها ولو ماتت قبل أن تدركها أن الصيدة حلال. فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا، يعني ما اكتفى رضي الله عنه بالمفهوم، سأل عما فهم من الحديث، يريد نطقا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحيانا الكلب المعلم والطير والجارحة أيا كانت مثلا تمسك الصيد ولا تقتله، يدركه صاحبه وفي حياة، وأحيانا تمسكه وتفرى بطنه أو تقطع رقبته أو نحو ذلك فيكون ميت على طول. فيسأل رضي الله عنه: هل يحل وإن مات؟ قال: نعم. قلت: وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا يعني وإن قتل فلم تدرك في الصيد حياة ما لم يشركها كلب ليس منها. إذا اشترك مع كلابك، لأن المرء قد يرسل كلب واحد وقد يرسل اثنين وقد يرسل أربعة، يكون عنده مجموعة من الكلاب المعلمة، وقد تكون الصيد تحتاج إلى عدد من الكلاب أو من الجوارح، طير وكلب مثلا، واحد يجيها من فوق واحد يجيها من أسفل، أو يخطم لها من الأمام واحد يجيها من الخلف، فيحتاج إلى مجموعة مثلا. يقول ما لم يشركها كلب ليس منها، لأنك لا تدري أيها قتلت، وأنت سميت على كلبك ولم تسمي على الكلاب الأخرى، والكلاب الأخرى لا تدري عنها هي معلمة أو ليست معلمة. ما لم يشركها كلب ليس منها، فإذا اشترك معها كلب ليس منها فلا تأكل، إلا إن كان مع صاحبه مثلك وأرسل كلبه المعلم والإثنان صادا فأنتم تشتركون فيها وهي حلال لك أو له، لأن كل الكلاب التي انطلقت إلى الصيد قد ذكر اسم الله عليها. قلت، هذه صورة أخرى وحالة ثانية، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. أرمي بالمعراض، المعراض دل بمنطوق بلفظه أنه شيء معترض يعترض أحيانا ويصيب برأسه أحيانا، لأن المرء يحركه بقوة ثم يرسله مثلا، فقد يصيب بعرضه وقد يصيب برأسه بشوكته، قد يخزق الجلد مثلا، وقد يضرب الرأس أو يضرب ناحية من الصيد فيقتله بقوته وثقله. ففصل صلى الله عليه وسلم فقال إذا رميت بالمعراض فخرق أو فخزق فكله، كلاهما بمعنى خزق يعني شق الجلد، أو خرق خرق الجلد، فكله. وسواء كانت هذا الخزق أو الخرق في الرجل أو في الفخذ أو في الرقبة أو في الصدر أو في الأضلاع، ما دام خزق الجلد فقد حلت الصيدة، حتى وإن كانت في الفخذ اللي ليس بقاتل. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، وفي رواية فإنه وقيف، إذا أصابه بعرضه فلا تأكله، يعني أصابه المعراض هذا أو السهم أو أي أو حصات أو حجر أو عظم أو نحو ذلك، أصابه بعرضه يعني بثقله، كأن يكون ضربه مع رأسه فسقط الصيد ومات، أو أصابه بين رجليه في صدره فقتله ولم يخرق الجلد فلا تأكل هذا، لأنه ما خرق وما أنهر الدم، وإنما قتل بثقله وهو الوقيث، الوقيث المحرمة في نص القرآن التي تقتل بثقل، يعني ترميها هي هاربة شاردة مثلا فترميها بحجر، فالحجر هذا يصيب منها الصدر أو الرأس أو مقتل منها فيقتلها ولا يجرح، هذا وقيث ما يحل، فإن جرح صح وحل، حتى وإن كان من بهيمة الأنعام إذا توحشت مثلا خروف توحش شرد هرب، ما تستطيع إلا أن ترسل عليه بندقية أو سهم أو عصا خارق في رأسه حديدة مثلا، فأصبته في ناحية من نواحي جسده فخرق حل، لأنه إذا توحش يكون له حكم الوحش. أصابه هذا الذي أرسلته بثقله حصات ضربت صدره أو رأسه أو نحو ذلك فداخ ومات، هذا ما يحل لأنه وقيف. وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي رحمه الله أحد التابعين عن عدي رضي الله عنه نحوه، إلا وفيه إلا أن يأكل الكلب، يعني إذا أكل الكلب من الصيدة فلا تحل. لما؟ لأنه يكون حينئذ غير معلم، لأن ميزة المعلم أنه لا يأكل من الصيدة. قال العلماء إن شرب الدم فلا بأس، يعني أنهر الدم وسال ثم بدأ يأخذه يلحسه بلسانه فلا يضر، ما يقال إنه أكل، لأن دلالة تعليمه أنه شرب أو أكل ما ليس لصاحبه في نصيب، لأن الدم يعرف الكلب مثلا المعلم أنه ضائع ولا يحل لصاحب الصيدة فأكله أو لعقه مثلا. أما إن أكل من اللحم من لحم الصيدة فلا تحل حينئذ، لأن عرفنا من هذا أنه ليس بمعلم. إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، يعني لا تحل لك حينئذ. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أمسك لأن الصيد الجارح إذا أمسك لنفسه فلا يحل، وإذا أمسك لصاحبه حل. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، إذا انطلق كلبك وكلب آخر أو كلاب أخرى في البرية ليست لأحد، انطلقت مع كلبك ثم اجتمعت الكلاب المجموعة فصادت، فلا يحل لصاحب الكلب المعلم لأنه لا يدري أيها صاد. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرها، صيدة الكلب الآخر الذي ليس لك لا تحل لك. وفيه الحديث الشعبي إذا أرسلت كلبك المكلب، والمكلب بمعنى المعلم، كقوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يعني تعلمونهن. أرسلت كلبك المكلب، وجعل بين قوسين تفسير لها المعلم، فاذكر اسم الله عليه، لا تنسى ذكر الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. هذه يجهل فيها كثير ممن يقتني الصيد، فهو يرسل كلبه أو يرسل طيرة فيصيد ثم يأتي بها لصاحبه وهي تتحرك، فالجاهل يجعلها في مكتله ويحفظها، يقول خلاص قتلها الكلب أو قتلها الطير، فإذا سلمك إياها وفيها حياة فيجب أن تذبحها. فإن وضعتها في المكتل تتحرك وترفس واستمرت على هذا ثم ماتت نتيجة القتل هذه والضربة فلا تحل لك، لأنك أدركت ذكاتها فلم تذكها. فأدركته حيا فاذبحها، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فلا تحل حينئذ إلا بالذبح. وإن أدركته قد قتل، يعني الصيد قد قتل ولم يأكل منه فكله، يعني إذا وجدته إذا أتى به إليك أو أصابه وطرحه في مكان على أساس أنك تأتي إليه وتأخذه فأتيت إليه وقد مات فإنه حلال حينئذ. فإن أخذ الكلب ذكاته، أخذ اسم إن وذكاته خبرها، فإن أخذ الكلب يعني إصابتها بالكلب ذكاة لها، يكفي ما دام سال منها دم وخزق الجلد ولو بنابه ولو بمخلبه بأي شيء. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت بسهمك، السهم هو الشيء الذي تصيد به، سواء كان بندقية أو سهم في رأسه حديدة تخزق، أو سيف مثلا طويل وقربت من الصيدة فضربتها برجلها أو بظهرها أو بفخذها، فسمي فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، يعني حتى لو أرسلت الكلب اليوم ثم ما تدري هل هو صاد أو ما صاد، فبعد يوم أو يومين أو ثلاثة سرت في الطريق هذا الذي أرسلت فيه كلبك ووجدت الصيدة فيها سهم، أثر سهمك أو أثر كلبك أو أثر طيرك، حلت لك حتى وإن كانت منذ يومين أو ثلاثة فلا يؤثر، لأنها الحال تختلف بالمناطق الباردة والحارة، فإذا كان في منطقة باردة قد يبقى اليومين والثلاثة ما يكون له ريح ويكون صالح للأكل. ولهذا قال في الحديث إن شئت، يقول إن شئت أكله فهو حلال لك، حتى وإن كان خرج له ريح ليست شديدة قوية. وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني إن لم تكره فكله، وإن كرهته فلا يلزمك أكله. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. مثلا أرسلت الطير على الصيدة وكانت على حافة بئر مثلا أو حافة بركة كثيرة الماء، فأصابها الطير أو الكلب وسقطت في الماء فماتت في الماء، هذه لا تحل، لأنك لا تدري ما الذي قتلها، هو الغرق في الماء أو قتلها كلبك أو طيرك، فلا تحل، لأن ما اجتمع فيه مبيح وحاضر، يعني مبيح ومانع، فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر، لأنك إن تركتها وهي حلال فلا شيء عليك، وإن أكلتها وهي حرام ضرتك. فتغليب جانب الحظر أولى، مثل ما إذا اشترك فيها كلب معلم وكلب غير معلم فلا تحل. اشترك فيها مثلا كلب والماء، الماء قاتل عادة، ومثله مثلا لو سقطت في النار، كان حوله نار فسقطت فيها، فكذلك يعني إذا اجتمع قاتلان أحدهما حلال والآخر حرام فيغلب جانب الحظر يعني المنع. وهكذا في سائر المأكولات، مثلا مثل كلب نزى على عنز فولدت العنز من نزوة الكلب، يكون اشترك في هذا الولد كلب وعنز، فولد العنز حلال وولد الكلب حرام، فنغلب جانب المنع جانب الحظر حتى لا يأكل المسلم ولد الكلب. أو مثلا نزع تيس على كلبه مثلا فأنجبت وخرج يشبه التيس لأنه ولده، فلا يحل لأنه متولد من حلال وحرام، فيغلب جانب الحظر. ومثل ذلك البغل، البغل متولد من حمار وحصان ومهرة مثلا، متولد من فرس وحمار فيكون بغل بين الاثنين لا يحل، بينما ولد الفرس يؤكل، كما قالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، لأن الماء قاتل، بخلاف ما إذا كان الماء قليل ما يقتل، يعني غدير من الماء خفيف أو بركة من الماء خفيفة ما يغرق فيها الطير، أو الصيدة هذه كبيرة ترتفع عن الماء ونحو ذلك، فإنها حلال حينئذ. لكن إذا تساوى فيها التحليل والتحريم فيغلب جانب التحريم الذي هو الحاضر. نعم، اقرأ. الغريب: المعراض بكسر الميم وسكون العين وبعد الألف ضاد معجمة. قال الشيخ: عسى رأسها محنية، والذي ذكره أهل اللغة أنه سهم لا ريش عليه، يعني سهم فيه حديدة في أسفله يصيد يقتل. نعم. وأحيانا يصيب بعرضه، ما يصيب برأسه وإنما يصيب بعرضه فلا يحل حينئذ. نعم. فحرق. قال ابن فارس: الخاء والراء والقاف أصل، وهو يدل على نفاذ الشيء المرمي به، فالمراد هنا أصاب الرمية ونفذ فيها، يعني دخل فيها وخزق الجلد، شق الجلد وأدمى. نعم. الشعبي بفتح العين وسكون بفتح الشين وسكون العين، عامر بن شراحيل المحدث الراوية المشهور، أحد التابعين رحمه الله. نعم. ما يستفاد من الحديث: أولا، فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه ونحو الكلب، يعني من الأشياء التي تقبل التعليم وتتعلم، لأن فيه من الطيور ما تقبل التعليم، وفيه من الكلاب ما يقبل التعليم، وفيه من الطيور والكلاب ما لا يقبل التعليم، ما يقبل التعليم ولا وهو نوع من نوع الكلب، لكن الذئب إذا مسك شيء أكله ما يتركه لصاحبه. مثل الطير مثلا، مثل البومة ونحوها، ما تقبل التعليم، بخلاف الطيور العادية التي تقبل التعليم، تعلم تدرب أيام ثم تحل صيدتها. فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه كالفادي أو السقر ونحوه كالبازي، إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حيا أو ميتا، يعني كله يكون حلال، سواء أدركه حيا فيذبحه، أدركه ميتا فهو حلال. وذكر أنواع الطير والكلاب، يعني الجارحة التي مثلا تعلم وتقبل العلم، سواء كانت من الطيور أو من الكلاب. نعم. ثانيا، تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم، لأنه اجتمع فيه مبيح وهو المعلم، وحاضر وهو غير المعلم، فيترك، حاضر يعني محرم. نعم. فيترك من باب ترك الأمور المشتبهة، فيترك من باب ترك المشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. ثالثا، أنه لا بد من التسمية، وإنه جاء في الحديث: إن الرجل لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. أنه لا بد من التسمية عند إرسال السهم، والمراد بالسهم السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها، يعني ما يلزم أن يكون سهم فقط، سهم بندقية، أنواع البنادق مثلا تختلف وتتفاوت وهكذا. نعم. وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم. يعني وتقدم الخلاف في هذا، لأن بعض العلماء يرى أن المسلم إذا نسي التسمية حلت الذبيحة، وبعضهم يرى هذا في الذبيحة دون الصيد، يقول الصيد لا يحله إلا التسمية، فإذا ترك التسمية حتى وإن كان مسلم جاهل أو ناسي فلا تحل، فالمسألة فيها خلاف. نعم. رابعا لكون التسمية مشترطة فإنه مشترطة لكون التسمية مشترطا فإنه لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره، لأن غير المعلم لم يذكر اسم الله عند إرساله. خامسا لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح. الجارح هو الذي يصيد سواء كلب أو طير، يسمى الجارح لأنه عادة يجرح فسمي جارح سواء كان كلب أو طير. فإنه لا يحل الصيد الذي أكل منه خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه. وانظر العلم ميز الكلب فحلت صيدة الكلب المعلم ولا تحل صيدة الكلب غير المعلم. سادسا فالعلم نفع حتى في الكلاب، ويقول بعض العلماء رحمهم الله كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وأن يفرح بنسبته إليه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه صاحبه. لو تقول للجاهل أنت جاهل مثلا غضب، وهو جاهل فعلا لكن يغضب ما يريد أن ينسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه صاحبه ولا يرضى أن ينسب إليه. نعم. والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. أن ما أدركته من صيد السلاح أو الجارح حيا فلا بد من تذكيته، وإن كان ميتا فرميه أو قتل الجارح إياه هو ذكاته. سابعا إذا أدركه حي فلا بد من تذكيته ولا يحل له حتى يذكيه، وهذه يجهل فيها كثير ممن يحترف مهنة الصيد، يقول خلاص ما دام هذا يبي يموت بقي عليه قليل يموت، إذا بقي عليه قليل يموت فأدركه وذكه، فإن لم تذكي فلا يحل لك. نعم. سابعا إذا جرحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك، هل مات من سهمك أو من الماء فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغرق، وهذا إذا كان فيه اشتباه قوي، يعني كان يكون الماء كثير والصيدة صغيرة مثلا، أما إذا كان الماء قليل والصيدة ترتفع عن الماء مثلا حمار وحش أو مثلا بقرة وحش أو غزال كبيرة أو ضبع، لو سقطت في الماء الماء نازل عنها كثير فما يضرها، فينظر هل يغلب على الظن أو يتساوى عنده أنه مات بكذا أو مات بكذا فلا يحل، وإن غلب على ظنه أنه مات بالجارح دون الماء فإنه حلال حينئذ. نعم. أما إذا غلب على الظن أنه مات من السهم لكون الماء قليلا والجرح موحيا فهو حلال. والجرح موحي يعني الجرح قوي، الجرح قاتل. نعم. وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر إذا تساويا. نعم. ثامنا أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح، لأنه مما أنهر الدم، وإن قتله بصدمه وثقله فلا يباح لأنه من الميتة الموقوذة. يعني لو أرسل عليه حصاة قوية وبضربة الحصاة مات هذا الصيد ولم تجرحه الحصاة فلا يحل، لأنه يكون حينئذ وقيذ، ولله بذلك حكمة، لأن الجرح في أي مذكى يزيل ما فيه من الفساد من فساد الدم، لأن أكثر الفساد يتجمع في الدم، فإذا خرج الدم من أي جهة في الصيد نفع، بخلاف ما يذبح فلا بد أن يخرج من المذبح. والدم المحرم الدم المسفوح الذي يخرج بشدة وقوة عند الذبح، بخلاف الدم الذي في البطن أو في الرئة أو في الكبد أو في الفخذ، هذا الدم حلال. يعني لو وضع الإنسان اللحم في القدر بدون غسل وبدون إزالة ما عليه مثلا وصار الماء أحمر، فالماء هذا طاهر والدم هذا طاهر وحلال، لأنه ليس دما مسفوح، وإنما الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح أو النحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بعض الناس يخرجون السمك من الماء وهي حية ولا يذبحونها وهي حية وتموت، فما الحكم؟ السمك ما يلزم ذبحه، حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالسمك ما يلزم ذبحه حتى لو استخرجه حي، لو استخرجه حي ووضعه في مكتله مثلا وأخذ يرفس ساعة فهو حلال، ولو مات أو مات في البحر وأخذه وقد مات في البحر قبل أن يصيده فهو حلال، لكون ميتة البحر حلال لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أعطاه الحكم الذي سأل عنه وزاده عليه الصلاة والسلام بقوله: الحل ميتته، يعني ميتة البحر حلال. يقول: يوجد عندنا في القرية مسجد صغير وكان جامعا قبل سنين، فاستغنى عنه الناس بمسجد كبير جدا بناه فاعل خير، يرغب أهل القرية أن يجعلوه دار تحفيظ للنساء، هل يجوز ذلك؟ مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى قاضي البلد ليقف على الشيء ويقرره، ولا يصلح أن العامة يقررون مثل هذه الأمور. يقول: قبل التزامي كنت مفرطا في الصلاة، والآن أفتاني شيخ بأن أصلي مع كل فريضة فريضة، ولكن شيخ آخر قال إن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي أحد من السلف، ولكن أكثر من النوافل، فنرجو التوضيح. إذا ترك المرء الصلاة وقتا طويلا لا يخلو، إن كان ترك وقت أو وقتين أو ثلاثة أو أسبوع أو عشرة أيام جهلا منه، وإلا فلا يجوز له أن يترك الصلاة ولا يوم واحد، حتى وإن كان مريض وإن كان في المستشفى وإن كانت ثيابه نجسة وإن كانت سريره نجس ونحو ذلك، أو ما عنده ماء أو ما عنده تراب، يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ما دام العقل باق. فإن تركها جهلا نقول بادر بالقضاء، أما الذي تترك عمدا وسنوات طويلة مثلا فهذا ما يؤمر بالقضاء، لأن من ترك الصلاة متعمدا والعياذ بالله كفر. والكافر إذا من الله عليه بالإسلام والتوبة ما يؤمر بقضاء ما فاته. كافر مثلا أسلم وعمره 70 سنة، هل يليق أن نقول له اقض الصلوات من بلاغة 15 سنة إلى الآن اقضها؟ لا، ما يسلم إذن. فالمرء إذا كان تاركا للصلاة أوقاتا متعددة كثيرة ولا يحصيها، فحينئذ عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويكثر من النوافل، والتوبة تجب ما كان قبلها بإذن الله. أما إذا كان يحصي ما ترك، كأن يكون مثلا ترك الصلاة جهلا يوم أو يومين أو يظن أنها تسقط عنه، أو امرأة تركت الصلاة مثلا لوجود دم معها تظن أنه دم حيض فتبين أنه ليس بدم حيض، أو تظن أنه دم نفاس فتبين أنه ليس بدم نفاس، فنقول لهؤلاء يجب عليه أن يقضي مبادرا بالقضاء، ولا يجوز أن يقضي مع كل فرض فرضا. رجل أو امرأة عليه قضاء 5 صلوات، ما نقول اقض الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، نقول اجلس واقض 5 صلوات معا، ابدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة في مجلسك. إذا كانت كثيرة مثلا امرأة تركت 10 أيام 15 يوم تظن أنها تسقط عنها الصلاة، فإذا بها لا تسقط عنها مثلا، فيجب عليها القضاء مبادرة، تقضي صلوات يوم يومين وتستريح، ثم تقضي صلوات يوم أو يومين أو 3 وتستريح، وتخلصها بأقرب وقت ممكن لها بدون أن يكون عليها مشقة أو تضييع لواجب. فقضى بعض الناس مثلا إذا صلى المغرب قام يقضي مغرب ثانية، إذا صلى العشاء قام يقضي عشاء ثانية، نقول لا، هذا خطأ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وإنما الذي كان متساهل عليه أن يكثر من النوافل مع التوبة والإكثار من ذكر الله وحمده وشكره الذي من عليه بالرجوع إليه سبحانه، ويكثر من نوافل العبادة. فالله جل وعلا بفضله وإحسانه إذا قصر العبد بالفرائض أمر الملائكة أن تكمل فرائضه بما قدم من نوافل العبادة. يقول: رجل زنى مع امرأة ثم تزوج بنتها، وما حكمه؟ إذا زنى بامرأة فلا يتزوج بنتها ولا يتزوج أمها، تحرم عليه، لأنه ما يجوز للمرء أن ينظر إلى فرج امرأة وبنتها أو امرأة وأمها. هذا قول كثير من العلماء. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يمنع من هذا، لأن الحرام لا يمنع الحلال. يقول: ما حكم التسليمة الثانية في الصلاة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ يرى بعض العلماء أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، يلزم أن يسلم التسليمتين. وبعضهم يرى أنه إذا سلم التسليمة الأولى أدى ما عليه ويكفيه ذلك، والأحسن للمرء أن يسلم التسليمتين ولا يسلم التسليمتين إلا بعد سلام الإمام للتسليمتين. بعض المأمومين تجده يسلم بعد سلام الإمام التسليمة الأولى، ولا ينبغي مثل هذا، لأن هذا دخول فيما فيه خلاف. إن بعض العلماء يرى أن هذا ما صحت صلاته لكونه سلم قبل أن يكمل الإمام سلامه، فينتظر المرء حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يسلم بعده. ويقول: كم مرة يقال سبحان ربي العظيم؟ قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والإكثار مستحب ما لم يكن إماما فيشق على المأمومين. أما إذا كان هو يصلي وحده فله أن يكثر من قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع. أما الواجب فهو مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والمستحب أن يزيد. يقول: هل إفراد يوم السبت بالصيام جائز؟ وما صحة حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ صيام يوم السبت لا يجوز للمرء أن يصومه لأنه يوم السبت، مثل ما تصوم مثلا يوم الخميس لأنه يوم الخميس، تصوم يوم الاثنين لأنه يوم الاثنين. مستحب أن تصوم يوم الاثنين ومستحب أن تصوم يوم الخميس، لكن تصوم يوم السبت لكونه السبت لا، لا يجوز هذا، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صمت يوم السبت مثلا لكونه يوم عاشوراء، ولا تستطيع أن تصوم يوما قبله ولا يوم بعده، أنت في شغل أو في مرض أو في مشقة أو عمل أو نحو ذلك أو سفر، تحب أن لا يفوتك يوم عاشوراء فتصومه على أي حال تكون، لكن ما تتمكن من أن تصوم معه قبله وبعده، فصادف يوم عاشوراء مثلا اليوم السبت فتصوم يوم السبت ولا حرج عليك، لأنك ما صمته لكونه السبت وإنما صمته لأنه يوم عاشوراء. ومثل ذلك لو كان يوم السبت يوم عرفة، أو صمت يوم السبت قضاء رمضان لأنك مثلا في يوم السبت تكون شغلك خفيف أو فارغ أو نحو ذلك، ومع العمل والمشقة يشق عليك القضاء، فأحببت أن تقضي يوم من أيام رمضان يوم السبت فلا بأس عليك إن شاء الله. إنما الذي يكره أو يحرم على الخلاف بين العلماء رحمهم الله صيام يوم السبت لكونه يوم السبت. يقول: ما هي المدة الشرعية التي يسمح فيها للزوج أن يغيب عن زوجته؟ يسمح للزوج بالغياب عن زوجته والسفر ما داموا متراضين على هذا فلا إثم عليه. سافر لطلب الرزق لها ولأولاده منها ولغيرها وغيرهم لا بأس عليه مهما بقي ما داموا عن رضا، لكن إذا مضى مدة مثلا ما تستطيع الصبر عليها، كان يكون مضى 4 أشهر أو أكثر من ذلك، فطلبت الطلاق، فيلزم الزوج حينئذ أن يعود إليها أو يستجلبها معه أو يطلقها، ولا يجوز له أن يحبسها بدون تراض منهما. يقول: هل يجوز للابن أن يكون وليا لوالدته؟ نعم، يكون وليا لوالدته في النكاح، يعني يزوجها وهو بعد الأب والجد، إذا لم يوجد الأب ولا الجد فيكون ولي المرأة ابنها ثم أخوها وهكذا، فيصح ولي عليها في النكاح. كذلك يجوز أن يكون وليا عليها في مالها، مثلا إذا كانت ذات مال مثلا وفقدت الذاكرة والإدراك وحسن التصرف، فيكون وليا عليها، يوليه عليها الحاكم بأن يتصرف في مالها في مصلحتها. يقول: هل يجوز ما ذبحت المرأة؟ نعم، ذبحت المرأة وذبح الرجل كله جائز والحمد لله. يقول: أتيت إلى مكة في رمضان واعتمرت وحجيت بحمد الله، وسأسافر غدا إن شاء الله، وأريد أن أعتمر لقريب لي متوفى، فما حكم عملي؟ لا بأس، ما دام الرجل مقيم في مكة من فترة طويلة ورغب في العمرة، لفعل أنس رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه، يعني اسود ونبت شعر رأسه، خرج إلى الحل واعتمر رضي الله عنه. هل يشرع القبض للنساء في الصلاة؟ نعم، يستحب لهن كما يستحب للرجال. يقول: قمنا بدحس الصيد بالسيارة عن طريق الخطأ، فهل يجوز أكله؟ إذا كنتم مطاردين له وتريدونه وذكرتم اسم الله وجرحه الدحس فهو حلال حينئذ، وإذا لم يجرحه الدحس فلا يكون حلال، لأنه يكون في حكم الوقيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.